فلما قال اجتنبوا السبع الموبقات تطلع الصحابة رضي الله عنهم إلى هذه السبع المهلكة التي أمر النبي عليه الصلاة والسلام باجتنابها. قالوا يا رسول الله وما هن؟ ما اسم استفهام مبتدأ وهن خبر مبتدأ، هن خبر مبتدأ نعم. وقال بعض المعرفين بالعكس، هن مبتدأ مؤخر وما خبر مقدم. وجوبا ولا جوازا؟ ها؟ وجوبا. لماذا؟ لأنه استفهام، لأنه استفهام فله الصدارة. والذين اختاروا ذلك قالوا لأنهن ضمير معرفة وما نكرة. والمعروف والقاعدة المتبعة أنه يخبر بالنكرة عن المعرفة ولا عكس، فيجعلون مثل هذا التركيب، يجعلونه على أنه خبر مقدم وهن مبتدا مؤخر. ويمكن أن نقول إن هن ضمير يعود على معرفة وهي نكرة، والعائد على النكرة نكرة، فهو وإن كان ضميرا لكنه بمعنى النكرة لكونه عائدا إلى منكر، كما قالوا في قوله ربه رجل صالح، فأدخلوا رب على الضمير مع أنه ما تدخل إلا على نكرة. قال ابن مالك واخصص بمذ ومنذ وقتا وبرب منكرا، ومع ذلك تخلف على الضمير لأنه بمعنى النكرة. وما هن؟ قال الشرك بالله، وقدمه لأنه أعظم الموبقات، فإن أعظم الذنوب أن تجعل لله ندا وهو خلقك. والشرك بالله يتناول الشرك بربوبيته أو ألوهيته أو أسمائه وصفاته، فهذا أعظم الموبقات الشرك بالله. فمن اعتقد أن مع الله خالقا فهو مشرك، أو اعتقد أن مع الله منفردا بخلق بعض الأشياء فهو مشرك، أو اعتقد أن الله له معين يعينه فهو أيضا مشرك. ومن اعتقد أن أحدا سوى الله يستحق أن يعبد فهو مشرك، سواء عبده أم لم يعبده، ما دام اعتقد أن أحدا يستحق أن يعبد مع الله فإنه مشرك، وإن لم يعبده، فإن عبده فهو أعظم، إن عبده فهو أعظم. كذلك من اعتقد أن لله مثيلا في صفاته فهو مشرك، من اعتقد أن الله استوى على العرش كاستواء الملك على عرش مملكته فهو مشرك، ومن اعتقد أن الله ينزل إلى السماء الدنيا كنزول الإنسان إلى أسفل بيته من أعلى فهو مشرك. فالمهم أن الشرك بالله هذا من الموبقات، وهو أعظم هذه الموبقات وأشدها، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومن يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. وقد بين الرسول عليه الصلاة والسلام إن هذا من أعظم ما يكون من الجناية والجرم، فقال أن تجعل لله ندا وهو خلقك، الذي خلقك أوجدك وأمدك وأعدك ورزقك، كيف تجعله ندا؟ لو أن أحدا من الناس أحسن إليك بما دون ذلك فجعلت له نظيرا، ماذا يكون هذا الأمر بالنسبة إليه كفر وجحود ولا لا؟ يكون كفرا وجحودا بلا شك وغير مناسب. يحسن إليك فتصيب في حقه، هذا غير مناسب أبدا، هذا الشرك بالله. الثاني وقد والسحر، السحر هذا من الموبقات، وظاهر كلام النبي عليه الصلاة والسلام لا فرق بين أن يكون ذلك بواسطة الشياطين أو بواسطة الأدوية والعقاقير، لأنه إن كان بواسطة الشياطين الذي لا يتأتى إلا بإشراك بهم فهو داخل الشرك في القسم الأول، وإن كان دون ذلك فإنه أيضا جرم عظيم، لأن السحر والعياذ بالله من أعظم ما يكون من الجناية على بني آدم، إذ أنه يقلق المسحور ويفسد عليه أمر دينه ودنياه، ويبقى والعياذ بالله أحيانا مثل البهائم، بل أسوأ حالة من البهائم، لأن البهيمة خلقت هكذا ولا على طبيعته، لكن الآدمي إذا صرف عن طبيعته وفطرته صار يلحقه من القلق والضيق ما لا يعلم به إلا رب العباد. ولهذا كان الشرك، كان السحر يلي في المرتبة إيش؟ الشرك بالله عز وجل بعظم جرم فاعله ومضرته على عباد الله، فهو من أعظم الموبقات. والثالث قتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، قتل النفس التي حرم الله إلا بالحق. النفس قتل هو إزهاق الروح، القتل إزهاق الروح، والنفس المراد بها البدن الذي فيه الروح، والمراد بالنفس هنا نفس الآدمي وليس نفس البعير والحمار والغنم وما أشبهها، المراد بالنفس هنا نفس الآدمي. وقولها التي حرم الله، أين مفعول حرم؟ محذوف، إيش التقدير؟ نعم، التي حرم الله أي حرم قتلها، ويجوز أن يكون التقدير حرمها الله، التي حرمها الله، وأيا كان فالعائد على الموصول محذوف ولا لا؟ العائد على الموصول محذوف. طيب، وقوله حرم الله حرم قتلها أو حرمها إلا بالحق، إلا بالحق أي بالعدل، لأن هذا حكم. وقد ذكرنا فيما سبق أن الحق إذا قيل بإزاء الأحكام المراد به العدل، إلا بالعدل. العدل هو ما أمر الله به ورسوله، إن الله يأمر بالعدل. أولا، ما هي النفس المحرمة؟ نفس المؤمن والذمي والمعاهد والمستأمن، أربعة أنفس هذه المحرمة. أما المؤمن فلإيمانه، وأما الذمي فلذمته، والمعاهد لعهده، والمستأمن لتأمينه، مستأمن لتأمينه. طيب، ما الفرق بين الثلاثة؟ المؤمن واضح الفرق بينه وبين غيره واضح، ما الفرق بين الثلاثة؟ الفرق الذمي هو الذي يكون بيننا وبينه ذمة أي عهد على أن يقيم في بلادنا وأن نقوم بحمايته مع بذل الجزية، أنتم يقوم في أي مكان في أي مكان في بلادنا، وعلينا حمايته، وعليه بذل الجزية. هذا الذل. أما المعاهد فهو يقيم في بلاده، يقيم في بلاده ما لنا دخل فيه، لكن بيننا وبينه عهد أن لا يحاربنا ولا نحاربه، لا يحاربنا ولا نحارب. وأما المستأمن فهو الذي ليس بيننا وبينه عهد، لكننا أمناه في قضية خاصة، يعني في وقت محدد، مثل رجل دخل إلينا بأمان للبيع والشراء للتجارة وهو حرب، لكن عند الحدود قال بكم تعطون الأمان على أني أدخل في سلعتي ولا أوذي ولا أعتدي وأرجع، فأعطيناه أمانا، هذا يسمى مستأمن. وكذلك لو طلب الأمان لأجل أن يفهم الإسلام، يقول والله ما فهمت الإسلام فأشوف، فهذا أيضا نعطيه الأمان، وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنا، هذا نعطيه أمانا ويسمى مستأمنا ولا مستأمينا؟ بكسر الميم. أين بكسر الميم؟ مستأمن، لأنه طالب للأمان، لأنه طالب للأمان. الفرق بين المعاهد والمزني عرفناه الآن. في أيضا فرق آخر، العهد يجوز من جميع أنواع الكفار، العهد يجوز من جميع أنواع الكفار، والذمة ما تجوز إلا اليهود والنصارى والمجوس دون بقية الكفار، هذا المشهور من المذهب. والصحيح أنها تجوز من جميع الكفار، هذا هو الصحيح، لكن المشهور أنها لا تجوز إلا من اليهود والنصارى والمجوس. طيب، هذه الأنفس الأربعة قتلها حرام أولا، لكنها هل هي على حد سواء في التحريم ولا لا؟ معلوم ليست على حد سواء، نفس المؤمن أعظم، نفس المؤمن أعظم، ثم الذمي، ثم المعاهد، ثم المستأمن، أشك في أنه مثل المعاهد أو أعلى. نعم، لأن المستأمن حقيقة له عهد خاص أمناه نفسه، بخلاف المعاهدين، المعاهدين يتولى العهد من أهل الحل والعقد رؤساؤه. نعم، فليس بيننا وبينه عقود تأمينات خاصة. وأيا كان فالحديث عام، قتل النفس التي حرم الله إلا بالحق. قال نعم، الظاهر أنهم يعتبرون بين بالنظر إلى بقائهم في بلادهم، ما علينا حمايته، تحقق فيها الحق، يعني بعد ما فتحناها وصالحناهم على أن يبقوا فيها في بلاد الإسلام. على كل حال حققوها وانظروا. قال وأكل الربا، أكل الربا، الربا في اللغة الزيادة، وفي الشرع تفاضل بين أشياء ونسب في أشياء، يعني يشمل فضل وتأخير، فالربا في اللغة الزيادة، ومنه قوله تعالى فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت، يعني زادت. أما في الشرع فهو عبارة عن تفاضل في أشياء حرم الشرع التفاضل فيها، وتأخير في أشياء حرم الشرع التأخير فيها، إذا فهو فضل ونسيئة، صفة فضل ونسيئة. والربا يجري في سكة أموال، بينها الرسول عليه الصلاة والسلام في قوله: الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبر بالبر، والتمر بالتمر، والشعير بالشعير، والملح بالملح. هذه هي الأموال الربوية في نص الحديث وإجماع المسلمين. هذه الأصناف الأربعة الستة إن بعت صنفا منها بمثله جرى فيه ربا الفضل وربا النسيئة، جرى فيه ربا الفضل وربا النسيئة، يعني لو زدت واحدا على آخر فهو ربا، أو سويت ولكن أخرت القبض فهو ربا، فهو ربا. فذهب بذهب متفاضلا مع القبض ربا، هذا ربا فضل. وذهب بذهب متساويا مع تأخير القبض ربا أيضا. إذن ما المخلص؟ المخلص ذهب بذهب متساويا مع القبض، مع القبض في المجلس، في مجلس العقد. فصار هذا إذا بعت جنسا بجنسه فهو لا بد من أمرين، وهما التساوي والقبض في مجلس العقد. طيب إذا اختلفت الأصناف، اختلفت الأصناف واتفقت العلة، العلة يعني المقصود بهما، اتفق المقصود، اختلف الجنس لكن اتفق المقصود، فإنه يجري ربا النسيئة دون ربا الفضل. فذهب بفضة متفاضلا مع القبض، ذهب بفضة متفاضلا مع القبض يجوز، لأن الجنس اختلف، فيجوز أن أعطيك دينارا واحدا بعشرة دراهم من الفضة لكن مع القبض. وذهب بفضة متساويا مع التأخير، ذهب بفضة متساوية مع التأخير، تأخير القبض يجوز ولا لا؟ لا، ربا، ربا لتأخر القبض، تأخر القبض. قال النبي عليه الصلاة والسلام: فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. وقولنا اتفق في الغرض احترازا مما إذا اختلف الغرض منهما، فالفضة مثلا ثمن للأشياء، والذهب ثمن ولا ثمن للأشياء، والبر ثمن للأشياء، لا البر قوت. فعلى هذا صاع من البر بصاع من الذهب مع القبض يجوز؟ يجوز، يجوز، ما في شيء، لأن تساووا وتقابلوا. طيب صاع من البر بنصف صاع من الذهب مع التقابل ما تساوى، اختلف الصنف ما يجب التساوي. طيب صاع من البر بدينار واحد مع التفرق كيف يجب؟ عندنا الآن ما تساوى، هذا دينار ولا صاع؟ طيب اختلف الصنف يدا بيد إذا، اختلف القصد، نعم اختلف القصد، هذا يقصد به القوت وهذا يقصد به النقد والثمنية. وعلى هذا فيجوز التفرق ولا لا؟ يجوز أن أشتري من صاعا من البر بدينار من الذهب وإن لم أقبض منه.